إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب عنوانه بالعربية عيسى يبشر بالإسلام، وهو كتاب مترجم عن كتاب بعنوان Jesus Prophet of Islam، ومؤلفه محمد عطاء الرحيم أو عطاء الرحيم، لكن هو ضبطه عطاء الرحيم. هذا الكتاب صدر قديما جدا وترجم مرتين في ظني بحسب رؤيتي أنا، لكن طبعة قديمة جدا، هذه أول طبعة للكتاب سنة 1986. الموضوع الذي يتعلق بهذا الكتاب وهو موضوع مهم جدا، التاريخ بالنسبة للأديان والفرق القديمة جدا، موغل في التاريخ، موغلة في التاريخ، يكتنفها الكثير من الظلمة والكثير من الأساطير والكثير من الضعف. وهذا يتعلق كذلك بكتب هذه الأديان، بكتبها وفرقها. المسلم يمكن أن يكتفي بخبر القرآن لثقته ويقينه على الله وعلى صدق خبر الله عز وجل فيما أخبر عن الأمم، لكن هذا لا يكفي بالنسبة في المناظرات والمباحثات خاصة عند المخالفين، فلا بد من الاطلاع على تاريخ هذه الأديان وتاريخ كتب هذه الأديان وتاريخ رجال هذه الأديان. وهنا يدخل المرء في الكثير من الاحتمالات والكثير من الفجوات التي تملأ بتصورات، إما أن تكون نقدية علمية مبنية على سنن الواقع والتاريخ، وإما أن تكون مبنية على التصورات الأسطورية الخيالية. هذا نلاحظه في كل من تكلم من المتدينين على كتابي العهد القديم والجديد وعلى تاريخ هذين الدينين اليهودية والنصرانية وعلى تاريخ كتب هذين الدينين، العهد القديم يسمى بالتوراة مع ما معها من أسفار، والعهد الجديد وما فيه من ملحقات كأعمال الرسل والرسائل وغيرها. فهذا الكتاب محاولة من صاحبه، محاولة مهمة جدا في قراءة ما غيب بفعل السياسة والسيطرة والقوة، ما غيب من التاريخ. بلا شك أننا نؤمن، وهذا إيمان يثبته القرآن ويثبته التاريخ وتثبته الوقائع، بأن الأنبياء كلهم جاءوا بعقيدة واحدة ودين واحد وهو الإسلام، وأنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل. وهناك اتفاق أن الأديان كلها، اتفاق خارج إطار المسلمين، بأن كل الأديان السابقة دعت لهذا، يعني لا يوجد أحد يقول بأن موسى عليه السلام دعا لغير التوحيد، لا يوجد، لا اليهود ولا المسلمون ولا النصارى يقول بأنهم دعوا إلى دين إلى إله واحد. وهذا الذي وصل إلينا بالنسبة لبقية الأنبياء. عندما يأتي الأمر إلى عيسى يختلف الموضوع بين الناس، فالمسلمون يثبتون نبوته على سياق تاريخ الأنبياء ونسقهم، واليهود يكذبونه ويدعون عليه الدعوة الباطلة وكفروا به وسبوا أمه، والنصارى رفعوه وقالوا فيه ما قالوا. لكن هل يوجد إشارات في التاريخ تثبت أن ما كتب عن تاريخ عيسى عليه السلام وعن تاريخ أتباعه وعن تاريخ كتابه والكتب التي نسبت إليه والأقوال التي نسبت إليه والتفسيرات التي قيلت عن دينه، هل يوجد عندنا إمكانية أن نعيد صياغة التاريخ من خلال قراءة التاريخ نفسه لا من خلال قراءة الأديان؟ هذا هو السؤال. هادي العامري أظن الأستاذ سامي العامري آسف سامي العامري في كتابه في استعادة النص الأصلي للإنجيل قال باستحالة أن نكتشف الإنجيل الصحيح، واستشهد على هذا بالكثير، وهذا حق لأنه لا يوجد في الحقيقة مخطوطات قديمة أبعد من 400 سنة أو 600 سنة كمخطوطات حقيقية تتعلق بنسخ الإنجيل. ومعروف أن أقدم نسخة كتبت فيما يقولون هي بعد وفاة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء أو بعد صلبه كما يقولون بستين عاما، فهذه وهو ما يسمى إنجيل مرقس، هذا كتب سنة تقريبا 60 للميلاد، بعضهم يقول 50 للميلاد. هذا أول كتابة، لكن هذه الكتابة ذاتها هذا النص للكتابة غير موجود. أقدم وثيقة بين أيدينا للإنجيل بعد رفع عيسى عليه السلام بستمائة سنة، 600 عام. لكن السؤال ما أعيده، فإذا يقول الأستاذ سامي العامري وهذا حقيقة يؤمن بها كل أحد بأن إعادة الإنجيل الذي أنزل على عيسى هذا مستحيل غير موجود خلاص، لأسباب كثيرة يعني ليس فقط ما قاله من جهة علمية الأستاذ، ولكن كذلك لأمور أخرى كذلك تاريخية تمنع إعادة النص الإنجيلي الصحيح الذي نزل على عيسى عليه السلام. لكن أعود السؤال الذي منه ينطلق الكتاب، هل يمكن أن نبحث من خلال التاريخ ومن خلال ما غيب عنا وحاول التثليثيون أصحاب التثليث حاول التثليثيون تغييبه عن أنظار القراء وعلى المؤمنين بعيسى الإيمان المسيحي النصراني؟ هل يمكن أن نكتشف الدعوة التي دعا إليها عيسى وهي دعوة التوحيد أن نكتشفها؟ هذا الكتاب يقوم بهذه المحاولة. من هنا هذا الكتاب كتاب جيد. ولا يعني أنه يوفق، فهذه كتابة كأنها تبحث عن تبحث عن طريقة إعادة تركيب صورة صخرية مقطعة وبعضها كثير غائب، فتريد أن تملأ هذا الغائب، فأنت تجمع لذلك يبقى. هل جمعت الأشياء في أماكنها الصحيحة؟ ثانيا، هل ملأت الفراغ بما هو حقيقي يتلائم مع الواقع؟ حتى ولو كان يتلائم مع الصورة، لكن هل يتلائم مع الواقع؟ لأنه يعني قد يكون في الحقيقة بعض الغياب وبعض الخصوصية لهذه الصورة، فلا يعني أن يصيب المرء، لكن ينبغي أن يبحث عنه وأن يحاول. النقطة الأولى أرجو أن أكون، هذا هو الكتاب، الكتاب هو محاولة لصياغة تاريخ المسيحية من خلال الهوامش التي أقصيت من قبل التثليثيون بفعل تحالفهم مع السياسة وتحالفهم مع القياصرة وتحالفهم مع الأباطرة ومع الحكام، ومن خلال إقصائهم وقتلهم الشنيع ومحاولتهم الإثناء الزائد الذبح لكل من خالفهم. فيحاول الدكتور محمد عطا الرحيم، نقتصر على عطا الشيخ محمد عطا، وهو بروفيسور من جامعة علي إكرا، وعلي إكرا هو مختصر لعلي كرم الله وجهه، فاختصروا علي إكرا. على كل حال هذه الجامعة يعني كانت محاولة لإيجاد معهدا علميا للجمع بين العلوم العصرية والإسلام، فذلك نتج الكثير من الأخطاء فيها، وصارت متهمة باتهامات معروفة لدى المؤرخين الهنود المسلمين. ليس هذا يعني بحثنا، حتى البحث عن هذا الرجل وما هو عليه كذلك هذا لا يعنينا كثيرا، وربما آتي إلى بعض الكلمات التي أتى عليها المترجمان، لأني راجعت بعض النصوص من هذا الكتاب التي بين يديك قرأته قديما، وهذه تعليقات اكتشفتها من يعني قريب من تأليفه، وتعجبت أني كنت أكتب هذا، حتى أن بعض الأمور غابت عن ذهني الآن لا أعرفها. يعني نسبت خلال تعليقي عليه أن جماعة خربة قمران، وهذه لا أدري من أين أتيت بها، لابد أن أبحث عن أصلها، أن جماعة الأسينيين، لأنكم تعرفون أن اليهود كانوا قبل عيسى عليه السلام، عندما بعث عيسى كانوا يقسموا إلى قسمين، إلى الصديقين والفريسيين، فجاءت وثائق خربة قمران لتثبت لنا فرقة ثالثة وهم تثبت الأسينيين. فوجدت تعليقا لي في آخر الكتاب يقول: والأسينيون هم طائفة من اليهود كانت تؤمن أن عزير ابن الله. وأنا لا أدري من أين أتيت بها، أنا هذه مكتوبة ولا أدري من أين أتيت بها، وبحاجة في الحقيقة ربما تكون، لأن وثائق خربة قمران إلى الآن لم تعطي، والكتاب يشير لهذا، لم تعطي الوثائق إلى الآن أي إجابة عن هذه الفرقة التي كانت تعيش في تل العمارنة وفي خربة قمران، لم تقدم لنا تصورا تاما عن حقيقتها، ولكنها أثبتت اسمها الأسينيون، أثبت اسمها الأسينيين، وتحدثت عن بعض علاقاتهم التي يعيشون بينها. هذا لا يضرنا، الرجل استخدمها في سياق معين ربما نأتي إليه. فهذه النقطة، إذن كيف نعيد قراءة التاريخ من خلال معطيات الهوامش التي غيبت؟ هذا ما يدور حوله الكتاب. ما هو الهامش الذي يدور حوله الكتاب؟ ما هو الهامش الذي نبحث عنه؟ وهو التوحيد في أتباع عيسى، التوحيد في أتباع عيسى. هذه الطائفة التي تذكر في كتب النصارى كهراطقة، وتشهر في كتب التاريخ تحت جملة واحدة، وهم الأريسيون، يقال أريس أتباع أريوس. هذه فرقة كتبها أريوس نفسه بقي ملامح مما يدعو إليه، ملامح مما يدعو إليه. وأعطيكم خلاصة ما يدعو إليه، أن عيسى بشر، ولكنه ليس بشرا أرضيا، ويقول وينفي عن عيسى الألوهية والربوبية قط، ويقول هو بشر، لكنه يعطيه في خلقه وفي تكوينه البشري حالة خاصة، وهذه الحالة الخاصة ليس هناك دقة حولها، ولكن تقترب من ما يقوله أهل الإسلام. أنا لا أقول بأن كل أريسي هو معتقده معتقد أهل الإسلام، لأن حتى الأريسيين هؤلاء صار بينهم بعض الخلافات اليسيرة، ولكن يجتمعون تحت أن عيسى هو طبيعة ناسوتية فقط، ليس فيها شيء من الإلهية، ما فيش إله فيه. طبعا أريوس هنا بس للذكر، أريوس متأخر في القرن الرابع الميلادي، يعني هو أنشئ مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد بسببه، بسبب الخلافات بين الأريسيين وبين الكاثوليك التثليثيون. وهنا نأتي إلى نقطة، بأننا نلاحظ، وهذا يعترف به كل كتاب التاريخ الكنسي، كل كتاب التاريخ الكنسي يعترفون بنقطة واحدة، بأن العقائد فرضت وانتشرت التي انتشرت بطريق القوة والسيطرة. هذا كتاب مثلا أنا أحب لكم أن تقرأوه، وهو كتاب جيد، ولكن وإن كان كتابا نصرانيا، يعني يريد أن يمرر الكنيسة باعتبارها وضع للرب عيسى كما يقولون. هذا كتاب اسمه مختصر تاريخ الكنيسة، مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر. أنا أنبه لشيء واحد قبل أن أتم حول هذا الكتاب وبقية الكتب في هذا الباب. لا تقرؤون للمؤلفين العرب، أغلب الذين يتكلمون عن التاريخ الكنسي العربي هم من المصريين، هم من المصريين، وأنتم تعلمون أن النقاش الكبير هناك لأنها بيئة يعني النصارى فيها كثيرون، وكذلك يوجد نقاش، فالناس هناك يتكلمون والنصارى يهتمون بالدفاع عن دينهم بخلاف الأماكن الأخرى التي لا يجدون فيها تحديا للدفاع عن أنفسهم. تجد الكتاب الذين يكتبون منهم من القصص يكذبون كثيرا، من أكبرهم إلى أصغرهم يكذبون، ولأنهم يكتبون للعامة من أجل حفاظ دين النصارى في بلدهم، ولا يهتمون أن يرد عليهم المسلمون. ولكن المؤرخين والعلماء الذين يسمونهم باللاهوتيين وكذلك بالتاريخيين، هؤلاء هناك لا يهتمون بهم، بخلاف من يكتب في الغرب ويكتب ويعلم أن العيون مسلطة عليه من قبل أكاديميين، يعني سيتهمه النصارى أنك كذاب، هذا غير صحيح. لأضرب لكم مثالا، عندما تقرأ، وهذه كمية، هذه لكتاب مصريين، لكتاب مصريين عندما يتكلموا عن وثائق خربة قمران، حتى لما يتكلم عنها البابا شنودة الثالث يتكلم كأنها دائمة تماما لما تقوله التوراة ويقوله الإنجيل، بالرغم أنها قبل عيسى عليه السلام، يعني وثائق خربة قمران قبل عيسى ب600 سنة. يقولون وهذه تؤيد ما جاء في العهد القديم وكل العهد القديم فيها، وهذا كذب غير صحيح. هذا لا تستطيع أن تجده عند كاتب غربي حتى ولو كان نصرانيا، لأن هذا الكذب غير منتشر هناك. يعني إلى الآن وثائق خربة قمران ما زال هناك ثمة حديث طويل حولها، وهناك كمية كبيرة بقيت هي أصلا مغيبة ويمنع الاطلاع عليها إلا لقلة إلى وقت قريب، وترجمتها ما زالت يعني تعتريها الكثير. ثم إن الكثير من الوثائق قد أحرقها البابا لقوله إذا كانت توافق الكتاب المقدس فلا حاجة لنا بها، فيكن الكتاب المقدس، وإن كانت تعارض الكتاب المقدس فهي مكذوبة لا ضرورة لا حاجة لها، فأحرق الكثير منها. ثم هي موزعة ليست موجودة في مكان واحد. المهم هناك نقطة، الكل من المؤرخين الذين يكتبون عن التاريخ المسيحي يعترفون بأن هناك تدخل شديد جدا من السياسيين والعسكريين وغير المسيحيين حتى الوثنيين في الصراع القائم في داخل الكنيسة في داخل المسيحية تاريخيا في فرض الآراء، في فرض الآراء. هذا الكتاب مثلا قلته لما جئت إلى مختصر تاريخ الكنيسة، لو جئتم إليه مختصر تاريخ الكنيسة وهو كتاب كنسي، يعني موضوع يكتب بموضوع ديني وعلى حقيقة دينية، تجد صفحات كثيرة، يعني أكثر من 50 صفحة يتحدث فيها عن تدخل قسطنطين صاحب مجمع نيقيا 325، قسطنطين الإمبراطور الروماني المشهور. لكن هذا هو يعترف، كنا نظن أن هذا يقوله مثلا بعض المسلمين بأن قسطنطين لم يكن أصلا مسيحيا، هو يعترف بأنه أصلا كان غير مسيحي وأنه عمد على فراش الموت. هذه رواية حتى، يعني يقول لا يوجد رواية أنه عمد قبل أن يموت وهو على فراش الموت، هناك روايات أنه لم يعمد قط. المهم أنه كان في الوقت الذي كان رئيسا للكنيسة المسيحية كان في نفس الوقت رئيسا للمجامع الوثنية في بلد، والصراعات الكبيرة قائمة. فاتفق على أن القوة العسكرية تدخلت في فرض العقائد وفي إقصاء البعض وقبول البعض ضمن مشكلة كبرى جدا. طبعا هذا الكتاب عيسى يبشر الإسلام يأتي إليها. والذي أعجبني في هذا الكتاب أنه من أوله إلى آخر فصل، الفصل الأخير تحدث عن عيسى في القرآن وفي السنة وفي كلام بعض أهل العلم، أن يتكلم يأخذ هذا التاريخ من كتب نصرانية، واضطر أن يذهب إلى المخطوطات المبعدة غير المعتنى بها التي تعيش في السراديب، ويبحث عن هذا التاريخ المغيب لما يسمى بالموحدين، الموحدين النصارى. فمنذ عيسى عليه السلام إلى سنة 1924 يرصد ظاهرة دخول جماعة من الموحدين إلى أمريكا، وفي أمريكا في سنة 1920 يقول أقيم هناك مؤتمر في صفحة 278، يقول قال يقول وهناك خبر مدون مفاده أنه حتى سنة 1924 اجتمع في بوسطن حوالي 30-40 موحدا وشكلوا رابطة مجهولة الاسم. يعني إلى هكذا بقي. طبعا نحن نعلم بأدلة يقولها النصارى أنفسهم في كتاب في كتبهم بأنه لما دخل الإسلام بلاد الشام ومصر، وأنتم تعلمون أن آخر معاقل الأريسيين كتجمع كبير كان في مصر وليبيا، هو أريوس كان ليبيا، فكان آخر معاقلهم كان في مصر وفي ليبيا وكانوا في بلاد الشام، وظاهر أنهم في زمن النبي كانوا أكثرية، لأن الحديث فإنما عليك إثم الأريسيين كأنه يشير إليهم، فدلل على أنهم بكثرة كانوا. والكتاب يرصد هذه الظاهرة أنهم في وقت من الأوقات صاروا في بعض البلاد كبولندا صاروا أكثرية وهم الذين يسيطرون. لكن هنا ننبه على أن عندما نقرأ عن الأريسيين في كتبهم في كتب النصارى المعاصرين، حتى العرب أقصد المصريين وغيرهم يجعلونهم من طائفة الهراطقة. الهراطقة يعني المرتدين، كما نقول نحن زنادقة، يعني الذين قالوا بأقوال خارج ما يسمى بالإيمان المقدس. الصراع بين الموحدين وبين التثليثيين صراع كبير على مدار التاريخ. هذا الكتاب يرصد هذا الأمر، يرصد البطش الشديد الذي تعرض له الموحدون في البلاد من قبل ملاحقة التثليثيون وتحالفهم مع السلطات الجائرة المشركة الوثنية، بل كانوا يقاتلون معهم، يقاتلون مرات يضطر التثليثيون يدخلوا في حلف عسكري مع الوثنيين من أجل قتل الموحدين. يرصدوا رجالهم على مدار التاريخ، وكان هناك علماء كثر، وهذا الكتاب أهميته أنه يعود إلى كتب هؤلاء، إلى كتب هؤلاء، ويأخذ من هذه الكتب ما دل على هذا المعنى من أن عيسى له طبيعة واحدة وهي طبيعة ناسوتية بشرية وليس له أي طبيعة لاهوتية. كان يمكن أن يحدث انقلاب كبير في دعوة في عدم انتصار التثليثيين عندما جاء مارتن لوثر وكالفن، ولكنه يرصد بأن هذه الجماعة كانوا فقط لصوص، وأنهم فقط جاءوا من أجل مقاصد سياسية وتلاعبات، ولم يكن لهم مقصد أن يغيروا حقيقة التغير الذي حدث بالدعوة للتثليث. هو يقول هناك جوانب ممكن أن تختلف مع صاحب الكتاب فيها، يمكن، يعني أنا أعتقد إلى الآن وبدراسة بأن بولس لا يؤمن الإيمان الذي يسمى قانون الإيمان المسيحي. تعرفون أنه لما اجتمعوا في نيقيا 325 أصدروا قانون سموه قانون الإيمان المسيحي، الذي أثبت الطبيعة اللاهوتية لعيسى وتجاوزهما طبعا التثليث يتفرع عنه التجسد، وأن الإله هو ثلاثة في جوهر واحد، هذا كلامهم. طبعا ما زال بعض النصارى عندما يحاول أن يثبت للمسلمين التثليث يتجاوز هذا المعنى من قانون الإيمان المسيحي، ولكن كل الطوائف تلتقي عليه. قانون الإيمان المسيحي الذي خرج به المجمع ورفضه آريوس وبعد ذلك طرد، أعلن القسطنطين هذا الكبير أعلن الحرمان عليه وطرده، وأخته وكانت أمه هيلانا حسب كلام هذا الكاتب بأن هيلانا كانت موحدة بخلاف زوجته قسطنطينة، وقسطنطين الذي أنشئت باسمه المدينة القسطنطينية لما خرج إلى روما وأراد أن ينشئ قوة جديدة خارج إطار روما، فإنه أعاده مرة أخرى. ولكن هذه الطائفة لوحقت وقتلت وتعرضت للابتلاء، وهو يثبت هنا أنه ما من قلما رجل دعا إلى التوحيد من خلال قراءته لتاريخ عيسى ومن خلال قراءته للإنجيل مع محاولة إزالة الزوائد فيه، لأنكم تعلمون الإنجيل يعترف يعني يذهب إلى أي كتاب يفسر الكتاب المقدس الإنجيل فتجد أنهم يعلنون أن هذه النصوص مثلا لم توجد في المخطوطات القديمة. يعني إنجيل مرقس آخر تقريبا خمس فصول من آخر إصحاح هذه غير موجودة، يعترفون بعضهم يقول لا توجد في أي مخطوطة قديمة موجودة، يعترفون هذا في تفسير منه. هذه أضيفت، كيف أضيفت؟ قال من خلال فهمهم لما يدعو إليه عيسى عليه السلام. فإما أنهم يأتون الإنجيل ليكتشفوا أن الإنجيل يقول بالتوحيد وهذا هو الحق، وما زالت هناك نصوص كبيرة وقوية واضحة في الدعوة إلى التوحيد في داخل الإنجيل، وما زال هناك نصوص تبين أن عيسى هو عبد. نرجع إلى قضية بولس، هو قد تخالفه في أمور. أقول هو يقول بأن بدأنا التثليث والتجسد الذي بدأ به بولس اللي هو شاول، الذي هو شاول الذي ادعى أنه رأى رؤيا إلى آخره، ويعرفه من يقرأ في تاريخ الكنيسة. في الحقيقة لو ذهبت إلى رسائل بولس سبعة وهي بعد أعمال الرسل، تأتي رسائل بولس في داخل العهد الجديد فلا تجد فيها أي كلمة تشير أن عيسى هو الله، بل بولس بالنص يفرق بين الله كأب، الله الأب، وبين عيسى الرب. طبعا كلمة رب هذه يمكن أن نجد لها تفسيرا في داخل يعني هذا المعنى، إنما بولس، أنا أتكلم عن بولس، أنا دخل الآن في الأناجيل. بولس في رسائله يعلن أن الله هو الأب، الله هو الأب، ويفرق. هم يقولوا في قانون الإيمان المسيحي بأن الآب والابن والروح القدس كلهم أقانيم مختلفة، لكنهم هم جوهر واحد، هو الله جوهر واحد، هو الله. كل واحد هو الله، والثلاثة جوهر واحد هو الله. لا نريد أن ندخل في المناقشة العقيمة التي لا تنتهي إلا بإلغاء العقل لقبول مثل هذه الكلمات غير المفهومة عقلا وغير مفهومة عدا ولا تصورا. التصور الذهن دائما أوسع من الواقع، ممكن خيالك يذهب إلى أبعد ما يكون، لكن لا يمكن أن يصل إلى هذه المقولة التي يقولها النصارى. فليس في رسائل بولس ما يدل على هذا المعنى. وربما إن شاء الله في مناقشات أخرى يعني أدلل بالأدلة على أن بولس لا يقول بأن عيسى هو الله، إنما يسميه الرب ويسمي الأب هو الله، الأب هو الله والرب هو عيسى. ولتفسير ذلك يعني سهل جدا، المهم أنه أن عيسى أن بولس لا يوجد له أي كلمة في رسائله على التثليث. لكن أين بولس، أين مشكلته؟ مشكلته في الصلب، هو الذي أتى بقضية الصلب، وأن الصلب هو من أجل خلاص الخطيئة التي يولد بها الإنسان إرثا من جهة أبيه آدم، يعني في الخطيئة نجسا، فأتى عيسى فكفر بالصلب. فهذه هذه يؤكد عليها بولس كثيرا في رسائله ويناقش المخالفين. وبعض النصارى اليوم يقول أين لا يوجد خلاف على صلب المسيح، بعض النصارى يقول لا يوجد خلاف على صلب المسيح، فمن أين قولكم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه؟ اختلفوا فيه، ما في خلاف، جيبونا إنه احنا اختلفنا النصارى فيه. فرسائل بولس تثبت أنهم اختلفوا، أنه يوجد بعض النصارى نفوا قضية صلب المسيح، رسائله ليس الخارج، ولكن يوجد في التاريخ يوجد من أنكر هذا الصلب كليا، وفي كتبهم ومن تاريخ الكنيسة في من كتبهم أن هناك بعض الأحبار من النصارى أو القسيسين أنكروا عملية الصلب كليا. ولكن نتكلم عن رسائل بولس فيها إنكار من بولس على بعض المسيحيين الذين أنكروا قضية الصلب، إنه ما في صلب، فمن كتبهم. فهذه ممكن أن تخالف فيها. القضية الثانية التي أنا يعني أهتم بها، وهو أنه يحاول أن يجعل إنجيل برنابا أنه الحق. هو يذكر إنجيلين بقيت آثارهما لتدل على التوحيد، وهو إنجيل الراعي هرماس وينقل عنه، لعل من السيئات هذا الكتاب للذكر، وله حسنات كثيرة في ذكر التاريخ الكنسي، التاريخ الموحدين في تاريخ النصرانية، إلا أن أكبر سيئة فيه أنه عندما يحضر النصوص لا يعزو إلى المخطوطة، يعني الهوامش، لا يوجد فيه هوامش الكتاب، كأنه كتبه لنفسه الكتاب ولم يكتبه للمخالفين، أو كتبه لأناس يعرفون هذه النصوص من داخل المخطوطات والكتب. كنت أتمنى أنه عندما ينقل النص إما أن ينقل إذا كان مخطوطا أن ينقل صورته، أو إذا كان كتابا مخفيا أن ينقل عنه وصفحته وكذا، خاصة أن كثيرا من الكتب ذكرها قد أحرقت في أماكن وبقيت آثارها في أماكن أخرى، أو أبقيت بعض مقتطفات منها في كتب أخرى، وهذا حتى يبقى الكتاب وثيقة بهذا المعنى. ولما ظننت في بداية الأمر أنا أن هذا الكتاب، أن هذا النقص إنما هو بفعل المترجم، خاصة أنه تصرف قليلا في العنوان، فلما رجعت إلى الترجمة الثانية أظن اسمه محمد عادل هكذا، فوجدته نفس الشيء، أنه لا يوجد الهوامش البتة في الكتاب للإشارة إلى هذه المقالات. النقطة الثانية أنه يشير، مع أنه وهذه قضية صحيحة، أن برنابا له حضور كبير في قضية أعمال الرسل ثم يغيب، عندما يأتي ويذهب بولس إلى روما ويذهب برنابا إلى قبرص، فتغيب صورة برنابا، تغيب، ويذكر في أغلب كتب التاريخ الكنسي والتاريخ المسيحي يذكرون الصحف، ذكرته أنا في مناقشة الإنجيل برنابا، أنهم يذكرون وثائق ورسائل لبرنابا، لكن هو هنا، وبرنابا بلا شك كان من المقربين جدا لعيسى من الحواريين، فهو يبرز هذا الدور، ولكن من أجل إبراز كذلك إنجيل برنابا، أنه إنجيل برنابا مرجع. وأنا لا أرى أن هذا الإنجيل الموجود اليوم هو إنجيل برنابا، في عليه كلام، تراجعون مناقشة إنجيل برنابا في المناقشة في موطنها عندما ناقشنا. الذي أريد أن أبينه أنه هنا هذا الكتاب يمر بتاريخ مسلسل، أن تاريخ الموحدين لم ينقطع، منذ عيسى عليه السلام إلى وقتنا. وهناك أنا كتيب، يعني البحث عن كتيبات صغيرة صعبة، هناك كتيب يرصد ظاهرة الموحدين من النصارى في داخل أوروبا، موجود وإن كانت فرقة قليلة، لأنهم أصلا لما جاء الإسلام دخلوا فيه، لما جاء الإسلام دخلوا فيه. فهو يرصد أن عيسى السلام دعا إلى التوحيد وأنه بشر من خلال كلام هذا الهامش الذي ذكرناه. في الحالة التي ذكرتها وهي إملاء المخفي كانت في الشق الأول. الشق الأول مثلا عندما يبين بأن بطرس من خلال بعض النصوص، بطرس كان شاكا، شكا كبيرا، كان شاكا شكا كبيرا في بولس، كان يشك به، والذي دعمه برنابا، ثم بعد ذلك وثق بطرس به وشك به برنابا. هذه كلها يبني عليها، هي موجودة داخل نصوص أعمال الرسل، لكن هو يبني عليها أن هناك ثمة صراع حول تفسير الإنجيل في هذا الباب. المهم ما يعنيني في هذه النقطة ومهم جدا أن أبينه، بأن هذا الكتاب يرصد ظاهرة الموحدين الذين غيبوا من تاريخ الكنيسة، وإذا تحدثوا عنه تحدثوا عنهم كهراطقة، ككزنادقة، ككافرين بإيمان المسيح عليه السلام، مع أنهم كثرة في التاريخ، كثرة في تاريخ الكنيسة، يعترف أنهم في وقت من الأوقات كادوا يغلبوا على غيرهم، وهم الذين يسمون بأتباع آريوس. لكن قبل آريوس أين كانوا؟ هذا الكتاب يبحث عنهم ويظهر كتبا لهم ورجالا لهم، وخاصة أن كثيرا منهم من الألمان، وأن كثيرا منهم كذلك من الإنجليز، ويرصد أن ظاهرة الموحدين في داخل إنجلترا كانت كثيرة جدا في هذا الباب. يعني هذا الذي أنا أردت أن أطبع عليه هذا الكتاب. بلا شك أنه أنا ذكرت أن بولس بالنسبة للاعتقاد كان أهم شيء لديه قضية الصلب من أجل حصول اللي كان يؤكد عليها بولس، ويسب على المخالفين ويقرعهم. وكذلك بولس أتى بقضية تغيير الشريعة، تغيير الشريعة بأن الشريعة قد انتهت، وأنه لا أهمية لها، وأن الحرام كلمة النجاسة والحرام قد انتهت بحصول الخلاص كما يعرفونه. فقط في نقطة هنا، طبعا الكتاب يرصد متى سموا نصارى، متى سموا نصارى، هذه مشكلة بين هل هم نصارى أم مسيحيون، فهو يتكلم مرورا عليها في هذا الأمر. في أهم شيء أريد أن أتي لكلمة ما أحببتها، ليت وجدت المترجم الثاني قد انتبه إلى الكلمة الأولى ولم ينتبه للثانية. في الصفحة 42 بحسب هذه النسخة قال: انظر التي لم تكن تنظر إلى وحدة الوجود بل إلى تثليثه. طبعا كلمة وحدة الوجود ربما الإنسان تقلقه لأنها تدل على وحدة الوجود، لا، هو المقصود وحدة الذات، الوحدة الذات الإلهية، أنها ليست ثلاثة. تتكرر مرتين، يقول التي لم تكن تنظر إلى وحدة الوجود بل إلى تثليثه، يعني المصطلحات الفلسفية، نحن نعلم أن قضية ابن الله هي قضية وثنية قديمة، أن الله يلدنا، نعلم أن هرقل، أسطورة هرقل عند اليونان، أنه ابن زيوس، هرقل هو ابن زيوس، الإله زيوس، فهم عندهم تولد الآلهة، وهكذا دخلت على النصرانية. ثم يقول: وكان الاضطراب والانشقاق من النتائج التي لا محيد عنها والتي تلت عندما عجز البشر عن رؤية وحدة الوجود. يعني طبعا كلمة وحدة الوجود ليس المقصود بها بمعناها الفلسفي، ليس المقصود بمعناها الفلسفي، أنا فقط أريد أن أعطيكم الصفحات في النسخة الثانية حتى تنتبهوا لها. في الطبعة الثانية أتى إلى قول تنظر إلى التوحيد بل إلى تثليثه، التي لم تكن تنظر إلى التوحيد، والثانية أبقاها وحدة الوجود. صفحة حاطها هنا صفحة أربعة هنا صفحة 42، لأن الكتاب فيه مقدمات لبعض الكتاب ولغيرهم. طيب هذا هو ما يتعلق بهذا الكتاب. طبعا كل موضوع فيها يحتاج إلى بحث مستقل لوحده، سواء كان بالتحقق بالأشخاص، من هم الأشخاص الموحدون، من هم وماذا يذكر عنهم في إنسيكلوبيديا الكتاب المقدس، يعني هؤلاء الأشخاص وفي تاريخ المسيحية ماذا يذكر عنهم في هذا الباب. مثال مثلا عندنا ما يأتي إلى عندما يأتي إلى الأشخاص، طبعا هو يعرض بأن الذي جمع جيروم له شخصية مشهورة، ولكن يقول أنه كان موحدا متخفيا في هذا الباب. إذا بقي لنا وقت ممكن أن نقرأ عن بعض الموحدين. هنا أريد أن ننبه لنقطة مهمة جدا، كثيرا ما ينسب، عندنا مشكلة، ما هي عقيدة أريوس الدقيقة في الله وفي عيسى؟ يمكن أن لا يوجد لنا كتب له، عندنا ناقلون، فيمكن أن يقع في الخلط، يمكن. لكن هو أهم شيء أنه يعتقد بأن عيسى هو بشر، وإن كانت بشريته أعلى من بشرية الآخرين في الخلق، وكأنه كائن سماوي كما يقول بعضهم باللفظ. يطيل كثيرا في تاريخ أريوس، ضروري أن نقرأ هذا التاريخ، ضروري أن نعلمه وتاريخه وما حدث معه وأتباعه. وهذا كل الكلام الذي أقوله لا يكفي لأن يكتفي به المرء، لابد أن يعود إليه، لأنه يتكلم عن كل شخصية وماذا حدث معها وما هو قيمته في داخل الترتيب الكنسي قبل أن يقول بما قال به. أشخاص كثيرين يعني خير إن شاء الله. هذا الذي عندي في هذا الكتاب، أرجو أن أكون قد قدمت هذا الكتاب تقدمة، لأن القليل من الناس يعرفونه ويهتمون به، والكتاب ليس منتشرا هذا الانتشار اللائق به، فأرجو أن يكون سبيلا لمعرفتي، أن يكون هذا الكلام سبيلا لمعرفة أهميته في هذا الموضوع. كذلك يمكن أن نأخذ عليه بعض الملاحظات، أنه يأتي إلى بعض ما قيل عن المسيح عليه السلام في غير الصحيح، ما قالته بعض كتب التواريخ، هذه علينا أن يعني لا نقبلها ولا نردها، ربما يعني تكون صحيحة وربما تكون صحيحة. ينقل كثير عن الثعالب في قصص الأنبياء، ينقل عنه وفيه أشياء تصح وأشياء لا تصح وأشياء نتوقف فيها كما هو شأن كثير من الإسرائيليات. أقول لكم هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.